وتخلي بالك من صحتك. حاضر عمتي. انا عاوزة منك حاجة واحدة بس. عاوزك ترجع حمدي بتاع زمان. يعني عاوزاني اعمل ايه؟ حمدي سامية ما تنسيش اني لسه راجع من شهرين بس، وتأثير الحادثة. سامية اديني فرصة. سامية البنزين يخلص قبل ما نرجع الفيلا. كويس، ادي احنا وصلنا محطة البنزين. اهلا سعادة البيه. املا تنك البنزين من فضلك. سوبر. من عينيا. حاضر. صباح الخير يا هاني. صباح النور. ازاي ايد حضرتك النهارده؟ افندم. بسرعة من فضلك، انا مستعجل. حالا يا بيه. حاضر. حمدي. هو عرف منين ان ايدي متعوره؟ عرف منين؟ شافها امبارح بالليل لما خرجنا نتمشى وعدينا علشان ننفخ الكاوتش. الكاوتش يظهر ركن العربيه قدام الفيلا طول النهار بيأثر على الكاوتش. حمدي، انا خرجت معاك امبارح بالليل بعد خناقتنا. اتفضل يا بيه. 40 لتر، 2 جنيه و52 قرش. خد، خلي الباقي. شكرا. حمدي ما ردتش على سؤالي. حمدي، احنا خرجنا امبارح. ايوه مش معقول. ممكن اسالك سؤال؟ حمدي، الله، هو راح فين؟ حمدي، ده مش في الاوضه. حمدي، نور اوضه المكتب مولع. ايه اللي نزلته تحت في وقت زي كده؟ حمدي، ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي صحاكي؟ قلقت من النوم. ايه، بطلت كتابة ليه؟ خلاص. ايه اللي كنت بتعمله؟ ولا حاجة. يلا بينا على فوق. حاسب دوست على بوسي. يلا بينا على فوق. واقفة ليه؟ ولا حاجة. ما تيجي نوركوا على البيست. الكازينو زحمة. تعرف نفسي في ايه يا حمدي؟ ها؟ عاوز ارقص. مش بقولك بتخرفي ليه؟ حرام ولا عيب؟ الاستاذ حمدي. افندم. مش برضو الاستاذ حمدي؟ ايه، مش فاكرني؟ ها؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور. الحقيقه ترددت كتير قوي قبل ما اجي اسلم عليك. يا ترى هو ولا مش هو؟ الله، انت برضو لسه مش فاكرني؟ الحقيقه عدلي لوكاندت فيكتوار. قصدك يعني باريس يا اخي. افتكرت. ازيك يا عدلي، ايه اخبارك؟ لا مش وقته بقى. قولي، بتيجي هنا كتير؟ ها؟ نبقى نتقابل مرة تانية. حابة أقابلك وأحكي لك أخباري. أصل أنا سايب مراتي لوحدها. أنا مبسوط قوي إني شفتك يا حمدي. وأنا كمان. عن إذنك يا فندم. عن إذنك يا حمدي. كدبت ليه؟ قصدك إيه؟ عملت نفسك فاكره. الواحد بيقابل ناس كتير، مش معقول يفتكر كل واحد بيشوفه. سعادة البيه. في ايه؟ الشنطة اللي غزتها الهارم. هات. متشكر. استنى، خد ده عشانك. متشكرين يا سعادة البيه. دي شنطتي. ما انا عارف. امال انا اخدتها ليه؟ ايه اللي جابها هنا؟ افندم، ما سمعتيش الجرسون قال ايه؟ انا نسيت الشنطة دي هنا. لازم نسيتيها واحنا خارجين امبارح. امبارح احنا كنا هنا امبارح. يوه، مش دي شنطتك؟ ايوه. سمعت الجرسون قال ايه؟ ايوه، بس عن اذنك. رايحة فين؟ هروح اوضف شعري. يلا بينا نروح، يمكن واحنا بتمشي لغايه الفيلا مخك يروق وتفتكري. كفايه بقى مناقشه حمدي، لازم تجاوبني بصراحه. تاني انا كنت معاك والعامل اللي في محطه البنزين شافني. ايوه. انا رحت معاك الكازينو ونسيت شنطتي. ايوه. مش معقول. حمدي، انت كنت بتعمل ايه في المكتب امبارح لما قلقت من النوم ونزلت لقيتك في اوضه المكتب بتكتب حاجه؟ انا حمدي، رد عليا. انت بتخرفي. يا ربي، ايه اللي بيحصل ده؟ انا هتجنن. بوسي، واقفة ليه هناك؟ تعالي حبيبتي، قربي يا بوسي، قربي، امشي كده. تمام، زي ما توقعت، انا ما بخرفش. بوسي بتعرج. حمدي داس على رجلها واحنا خارجين من المكتب. يعني انا ما بخرفش، ما بتصورش حاجات ما بتحصلش، ومش ناسي حاجات بتحصل زي الشنطه. لكن ليه حمدي بيعمل كده؟ ليه؟ انا هتجنن. يا فين حمدي؟ فين القطه ملعونه دي؟ انا لازم اصرفها. ليه؟ عملت ايه؟ يعني ما حرمتش من العلقه اللي اتسالها الصبح؟ علقه طرفتها على رجلها عشان تحرم تقطع شربات. ايه اللي عاجبك فيها؟ بتقول ضربتها وحموتها كمان النهارده الصبح. ناقص كمان اداد القطط، مش كفايه بيه؟ ضرب بوسي يعني؟ لا، ده بيضحك عليا. لا، مش عارفه. انا في دوامه. زكية. نعم يا ست هان. انت فين؟ نايمه من دلوقتي؟ انت ايه، ما بتشبعيش نوم؟ ده انا لسه يا دوب عيني غفله. اجري هات حتتين تلج. حاضر. ناوليني الازازه اللي على البوفيه. أكيد عيانة، أكيد. سامية، سامية، بالطريقة دي مفيش قدامي غير حل واحد. فعلا أنت لازم تطلقني. أطلقك؟ مش بقولك أنت مجنونة؟ أنا مستحيل يا سامية أطلقك. هو ده الحل الوحيد؟ لا، في حل تاني. المستشفى. عاوز تدخلني مستشفى؟ ايوه، الامراض العصبيه. مش معقول، انا مجنونه للدرجه دي. رايحه فين؟ هتمشى على البحر شويه، يمكن هوا البحر يخليني افكر كويس. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. خير يا فندم؟ لقيتوا حاجة؟ أرجوك تتمالك أعصابك وتتأكد قبل ما تجاوب. أنا مش فاهم، مش فاهم حاجة يا حضرة الصابت. افتح الباب من فضلك، طلع النقالة، ارفع الملاية. مش معقول. أستاذ حمدي، تعرف الجثة دي؟ دي سامية. متأكد؟ أيوة. رغم إن الجثة مشوهة؟ أيوة أيوة. المدام ماتت بسفكسيا الغرق. دخل جثة تاني من فضلك. سامية ماتت غرقانة؟ تقرير الطبيب الشرعي بيقول كده، وطبعا البحر والسمك لمدة 5 أيام كان لهم تأثير على تشويه الجثة. يا حبيبتي يا سامية، يا حبيبتي يا سامية. اتفضل معايا على المكتب. يا حبيبتي يا سمية، يا حبيبتي يا سمية، يا حبيبتي يا سمية، ليه تعملي في روحك كده؟ ليه بتقول كده؟ ها؟ أنا قلت إيه؟ ليه تعملي في روحك كده؟ ليه ما تكونش غرقت؟ أصلها في الفترة الأخيرة كانت دايما تكرر الكلمة دي. ليه؟ لا مؤاخذة يعني في السؤال ده، يا ترى كان فيه سوء تفاهم بينكم؟ لا. امال كانت عاوزة تنتحر ليه؟ عشان كانت اعصابها تعبانة. اعصابها تعبانة؟ ايوه. حاولت اقنعها وادخلها المستشفى، رفضت باصرار. يا خسارتك يا سامي، يا خسارتك. بصي، شايفة الصورة دي؟ تحب أقرالك مكتوب إيه تحتها؟ اسمع يا ستي. البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله إسر حادث أليم السيدة عيشة مدبولي حسن الشهيرة بسمية، الممثلة السينمائية المعروفة، وشيعت الجنازة أمس. شيعت الجنازة أمس ولا عزاء للسيدات. عاوز أقول إيه؟ طيب أديني شيلت الرباط. مكرم مكرم، الحق علي اللي فكيت الرباط اللي على بوقك دلوقتي. تأكد. اتأكدت من ايه؟ اتأكدت ليه بتعمل فيا كده؟ برافو برافو. ودلوقتي انا كمان اتأكدت ان شكوكي فيكي كانت في محلها. مجرم سافر. عيب عيب. ولو مسيرك برضو تقع. عمري ما حق. انا دارس العملية تمام، مفيش فيها اي ثغرة. ده ترتيب. مش هتنجح. كويس يا دي، وانا لسه ما نجحتش. انت تشهدي بكده مسيرك تقع وحتشوف. تفتكري بعد كل اللي حصل ده حد هيقدر يوصل للحقيقه؟ ما تنسيش انك دلوقتي ميته قدام الناس وقدام القانون، وانا حورسك. ولو ده انتي متفائلة جدا. تحب اقولك ايه اللي هيحصل بعد كده؟ مش عاوز اعرف حاجة. انما ايه رأيك في الخطة دي؟ مش انتي بس الممثلة، في احسن مني. بذمتك مش هنفع ممثل. ممثل فاشل. سامية سامية، عيب يا سامية. انتي اكتر واحدة تقدري تحكمي على كفاءة الفنية. يمكن قدرت تنجح لغاية دلوقت. متوحرة. بعد ده كله متفائلة انك هتعيشي؟ موتي مش مهم. قوليلي بدل ما تتعبيني، ثروتك قد ايه؟ مش هتلحق تتمتع بيها. طيب تسمحي؟ منظرك جميل وانتي متكتفة وبتحاولي تفلفصي. الكمامة مضايقاكي؟ ايه ده؟ بوسي؟ ايه اللي جابها هنا؟ ما حد سائل فيكي غيرها، لكن يا خسارة القطة زي قلتها، لا هتحل ولا هتربط. مين اللي جاي ده؟ انا سمعت صوت عربيه وقفت يا جابر. دي لازم زكيه راجعه من عند اختها. ايه جايه في تاكسي؟ الله يعالى يا ست زكيه. افندم اي خدمه؟ مين يا جابر؟ انا مها. اهلا اهلا اهلا مها، اتفضلي اتفضلي. صحيح اللي سمعته ده؟ قصدك ساميه؟ البقيه في حياتك. مش معقول مش معقول. اختك يا مها. استريحي استريحي قبل. اقعد يا مها. جابر. نعم. روح اعمل فنجان قهوه بسرعه. حاضر. مها ارجوك تمسكي اعصابك، انا بقالي 4 ايام في عذاب في جحيم، انا نفسي مش مصدق انها، مش قادر مش قادر حتى انطقها. ليه تعمل كده؟ لو كنت شفتي اختك في الفترة الاخيرة كنت زعلت عليها جدا. يعني ايه؟ كانت صعبة خالص، بتنسى بتخرف اعصابها منهارة منهارة خالص. ده صحيح، حسيت بكده في اخر جواب بعتته لي. يا ريت كده على طول، يا ريتني ما سمعت كلامها وما استنيتش لغايه النتيجه ما تطلع. مها مها ارجوكي بلاش عياط، انا محتاج لحد يقف جنبي. انت ما تتصوريش ساميه كانت ايه بالنسبه لي. ارجوكي ارجوكي يا مها ما تسيبينيش. ما اقدرش اقعد في البيت ده ابدا. ليه؟ ده بيتك يا مها. ايوه عارف، لكن كل حاجة بتفكرني بيها. أمال أنا أقول إيه؟ كل حاجة بتفكرني بيها، موج البحر، نسمة الهواء، صورها، كل حاجة كانت دايما تتكلم عنك يا مها. دي أول مرة أشوفك فيها يا أنكل. ها؟ آه صحيح أول مرة، وما أشوفكيش غير في ظروف قاسية. تفضل يا ست مها، كوباية ليمون تروق دمك. شكرا انكل، انا هقعد معاك هنا كام يوم لغاية ما لقيت. وماله وانا معقول حسيبك؟ هتقعد هنا؟ جابر وضب الاوضة اللي فوق لمدموزيل مها. الاوضة اللي فوق؟ انهي اوضة؟ انا هطلع معاك عن اذنك يا مها. هتعبكم وضايقكم. بالعكس بالعكس، ده بيتك ومطرحك، هرجع لك حالا. انكل. ايوه يا مها. عاوز ازورها. تزوريها؟ طبعا هنروح سوا. قدامي من الحكاية. هو انتي؟ طب قول صباح الخير وخد مني الحاجات دي. صباح النور. صباح الخير يا سعادة البيه. سلمي على ست مها. يا الف اهلا وسهلا. خدمتك زكي، والنبي المرحمة كانت دايما في سيرتك. جابر تعال معايا. جابر تعال. زكية. نعم يا استهانة. احكيلي كانت حالتها ايه في اليوم الاخرانيين؟ ربنا ما يحكم على عدو ولا حبيب. هو البه ما قالكيش حاجة؟ عاوز اعرف كل حاجة من عينيا. حاضر، اودي الحاجات دي المطبخ وارجعلك. البلاستر من على بقاها يا جابر. حاضر. ما هنا انا سمعت صوتها. ما صرخي زي ما عجبك، وانا برضو كنت هفك الرباط وهي هنا. مجرم سافل. روح انت يا جابر. حاضر. فين ما هي وزكيه على البلاج. على فكره عارفه احنا لسه جايين منين؟ مش عاوز اسمع حاجه، انا عاوز اشوفها، عاوز اشوفها. احنا لسه راجعين من عندك من القرافه. حرام عليك، حرام عليك اللي بتعمله ده. سؤال واحد عاوز اجابه عليه. مش هجاوب بقى على اي حاجه. ايه الغلطه اللي انا غلطتها وخليتك عرفتي؟ عاوز اشوف مها. ايه رايك نتفاهم؟ نتفاهم؟ ايوه، اخليكي تشوفي اختك وتقولي لي على اللي انا عاوزه. لا لا مستحيل. للدرجه دي عناديه؟ ايه مش عاوزه تشوفي مها؟ مش هتتجنني انك تشوفيها لحظه قبل ما تموتي؟ مش ده الثمن؟ هي مش غاليه عندك؟ غاليه، دي اغلى من حياتي. يبقى خلاص قولي، اتكلمي. عرفت ازاي؟ مستحيل مستحيل. عناديه عناديه عناديه. انت عاوزه ايه؟ عاوزه تجننيني؟ عاوزه تضيعي كل اللي اتعمل؟ احنا تعبنا قوي، تعبنا قوي. فاهمه يعني ايه تعبنا؟ مش هتقدر توصل للي انت عاوزه. هوصل هوصل، وبكره هتشوفي. لا مش هتلحقي تشوفي، هتكوني متي. سيبني سيبني سيبني. ما ما فاول فرصه هوزع مها هتكون نهايتك. استعدي للموت في اي لحظه. جابر جابر جابر. ايوه سعاده البيه. الطاحونه شغاله ليه؟ المايه مش رجعت؟ هوقف حالا. اسمع يا جابر. افندم. هننتهز اول فرصه تبعد فيها مها عن البيت ونخلص من ساميه. ما قلنا كده من الاول، يعني كان لازم ندقق قوي. اهي كلها موته. انا مش راضي على اللي حامله ده. ايه عاوز ترجع في كلامك؟ عاوزها تعيش؟ ده احنا كنا هنروح في داهيه. فهمتني غلط، كنت عاوز اخليها جريمه كامله، لكن الظروف حظها من السماء. طب وهنوزع ست مها ازاي دلوقتي؟ ده المهم، المهم انك تفتح عينيك زي الصقر. اوعى زكية او مها يحس بوجود سامية. الله يا سعادة البيه. ولا بلاش. ايوه بلاش، قلتلك الخوف كلمة ما احبش اسمعها. ربنا يستر. هم رجعوا من البحر ليه؟ دي ست فاتن. فاتن مساء الخير. اهلا اهلا اهلا فاتن. مالك يا حمدي؟ لا ولا حاجة ولا حاجة. عايزة فنجان قهوة يا جاب. حاضر. لسه؟ لسه. ايه اللي عطلها المرة دي؟ عاملة زي القطط بسبعة ارواح، لكن لا انا وراها والزمن طويل. هو لسه هيبقى فيه زمن؟ ما تقليش، الاستعجال يصح يوقعنا في غلطة نندم عليها بعدين. يعني مش واخد بالك؟ مش واخد بالي. عجبك؟ قلت البس الفستان تشوف. حلو خالص، مبروك، الف مبروك. وادي الحاجات اللي انت طلبتها. جبت كل حاجة؟ كل حاجة. حمدي ايوه، نفسي اتصور وياك. طبعا طبعا. تعرف ان ما معيش ولا صورة منك؟ انت بتهرب من الحكاية دي ليه؟ هتعملي بيها ايه الصورة اذا كان صاحبها نفسه معاكي؟ شقي. الله، مالك يا حمدي؟ في حاجة؟ ابدا ابدا، بس سرحان شوية. وإيه بقى اللي مخليك سرحان؟ لسه حكاية حسين شغلك؟ من حق. عملت إيه؟ ده أنا عجبك يا سيدي، البيانات مظبوطة، مفيش داعي بقى للشك والسرحان. يعني طلع فعلا مهندس في الشركة اللي اسمها بالظبط. اللي رد عليا قال لي إنه مش موجود وبيصيف في اسكندرية. عظيم عظيم جدا. تبطل سرحان، أهو ما طلعش بوليس ولا يحزنون. ما تعيبيش عليا، الحرص مش عيب. بس مش للدرجات دي. وأكتر من كده، هو احنا بنلعب بلي؟ دي لعبة خطيرة جدا، ينحقق كل اللي احنا عاوزينه يا هيضيع كل اللي عملناه. يا حبيبي يا حمدي. الله، مالك بتبعد عني كده ليه؟ اصل في ضيوف في البيت. ضيوف؟ مش فاهمه. مها. مها اخت سامية. الله، اللي كانت برا. ايوه. وصلت امتى؟ الصبح. وعرفت بحكايه سامية؟ طبعا. اول ما عرفت اخذت الطياره وجت. وهتقعد هنا؟ اضطريت لكده. انت مجنون. فاتن. واللي فوق دي. وطحسك. لا خرجني من اللعبه دي بقى، الحكايه اتلعبتت قوي. اسمعي بس يا فاتن، رايحه فين؟ انا هفهمك كل حاجه. فاتن شايفه يا ست مها الكازم اللي هناك ده؟ ماله؟ اهو كل ليله بيبقى فيه رقص وطبل وزمر. لو شفت الستات والبنات عاملين فرحهم ايه؟ هما الرجاله عينيهم زايغه من شويه. مش شرط يا زكي، في ستات كويسين ورجالة كويسين. على رأيك. اهو الافنجي اللي قاعد تحت الشمسية اللي جنبنا ما رفعش عينيه فينا من ساعة ما قعدنا. ها؟ عمال يرسم على الرملة. يرسم؟ ده غريبة، ده بيكتب حاجة على الرمل. كل لما يرسم رسمة الموجة تيجي وتمسحها. دي حروف انجليزي. شايفة يا ست مها؟ الموجة مسحت الرسم. الحق هو بيرسم ايه؟ لا ولا حاجة. سامية يظهر انه انكسف. اهو ماشي اهو. زكية انا نفسي في التين، روح ياتيلي شوية تين. واروح ليه؟ روحي بسرعة قبل ما يمشي، هو جاي على هنا. يا زكية اهو صدقتي. تعالى بتاع التين. عسل ابيض يا التين. بكام الكيلو يا عم؟ حل ايه دلوقتي؟ في اول فرصه هقدر ابعد معها كل شيء هيتم. يبقى حلني. انا عامل حسابي كويس، ما تخافيش. صحه البيت. ايوه يا جابر. جايين على هنا. عاوزك تكوني طبيعيه يا فاتن، انت سكرتيرتي وموظفه عندي. فاهمه يا سعاده البيت. شقيه. ما بهزرش دلوقتي. هم السريحه كده يحبوا يغلطوا في الميزان يا ست مها. مساء الخير. اهلا مها. لا مؤاخذة. تعالي تعالي، دي فاتن سكرتيرتي في الشركة. تشرفنا يا فندم. مها كنت لسه بكلمك عنها. الحمد لله على السلامة يا انسة مها. عن اذنكم هطلع اغسل وشي. هغسلك شوية تين، مش بتقولي نفسك فيه؟ هي دي بقى يا سيدي حتة العيلة. قصدك ايه؟ زي القمر. هنبتدي نغير من دلوقتي. طب استأذن انا بقى يا سعادة البيه. استاذ جابر. ايوه يا فندم. وصل الانسه فاتن لغايه البلد. لا ملوش لزوم، لغايه الاوتوبيس بس. وده معقول؟ يلا يا جابر. اتفضلي يا ست هاني. اي اوامر تانية يا حمدي بيه؟ لو جيت الاغراف او جواب من شركه سي ال ام بلغيني على طول. حاضر يا فندم، تصبح على خير. وانت من اهله. زكيه يا زكيه. نعمين يا سعاده البيه. هي الست مها مالها؟ ملهاش. ايه حصل حاجة وانتوا قاعدين على البحر؟ ابدا، ده كان نفسها في التين اشترينا شوية. وما سألتكيش على حاجة؟ كانت عاوزة تعرف حالة المرحومة في اليومين الاخرانيين. بلاش تكلميها في السيرة دي، اديكي شايفة الموضوع ده مأثر فيها قد ايه. هو انا عبيطة يا سعادة البيه؟ انا برضو كلي نظر، ده انا حتى طول الوقت عمالة اضحك فيها. برافو برافو عليكي. اكتبي على الرملة سامية بحروف افرنجي. ده اسمك؟ انت بتتجسد عليا؟ بالعكس يا مدموزيل، انا شايفك من بدري رايحة جاية، زي ما تكوني بتدوري على حد. ملكش دعوة بي أرجوك. مين سامية؟ اسمك؟ لا. اسم إنسانة عزيزة عليكي؟ انت عاوز مني ايه؟ ليه صوتك حزين ووشك كله ألم؟ أرجوك يا حسين، اسمي حسين، أرجوك ما تسقيش الظن بيا. أقسم لك بشرفي لو قلتي لي امشي حمشي ومش هضايقك. أنا كل غرضي إني أساعدك. تساعدني؟ في إيه؟ أنا شفت الراجل اللي كان قاعد تحت الشمسية امبارح، وشفته هو بيكتب على الرملة حروف قريتها زي انت ما قريتيها. S-A-M-I-A سامية. إيه أنا في الحقيقة افتكرته اسمك. لا. أمال اسم مين؟ مش عارفة أقولك إيه. اللي في قلبك. أنت يا ريت أكون محل ثقتك وتفتحي لي قلبك، يمكن أقدر أعمل حاجة. على العموم هقولك كل حاجة. سامية دي تبقى غريبة. يعني انت متأكدة انها ميتة؟ طبعا. طيب امال كتب اسمها ليه؟ ما عرفش. لازم عاوز يقول حاجة بخصوص سامية. بيتهيأ لي كده. هيكون ايه مهم لدرجة انه ينبهك بالاسلوب ده؟ طيب ليه ما يجيش يقولك على طول؟ ما هو ده اللي محيرني. يبقى لازم في سبب. مش قادرة استنتج حاجة. لكن ما قلتليش هي سامية هانم ماتت ازاي؟ فهموني انها انتحرت والجثة كانت مشوهة. انتحرت؟ الجثة مشوهة؟ واحد ما تعرفهوش يكتبلك اسمها بطريقة غريبة؟ انا بفكر في حاجة. حاجة ايه؟ قولي. بس ارجوكي اذا كان تقديري مش في محله انسيه وما تتعلقيش بيه. اوعدك. بيتهيألي ان سامية لسه عايشة. بتقول ايه؟ مجرد احتمال. لسه عايشة. انا قلبي حاسس بك. لا لا يا مدموزيل مها، انا شارط عليكي انك ما تبنيش امال واحلام على الاحتمال ده. ما تخافش عليا من الصدمة مرة تانية لو اتضح بعدين انها ماتت فعلا. انا طول عمري عايشة وحيدة بعيدة، الفرقة والعذاب مش جدد عليا. مدموزيل مها، ليه في صوتك ألم وفي كلامك مرارة؟ ما حبش حد يشفق علي. متأسف، مش قصدي. خلينا في موضوعنا، نفرض الاحتمال اللي بتقول عليه صحيح، يبقى ايه الحل؟ بيتهيألي مش ده الخيط اللي نبتدي بيه. قصدك ايه؟ اولا نتأكد انها يعني ولا لسه عايشة، وفي الحالة التانية يجي سؤالك ايه الحل. هنتأكد ازاي؟ مدموزيل مها، ممكن تثقي فيا في الظروف دي؟ ما قدميش حل غير كده. انا مش عاوز استغل الظروف اللي بتقولي عليها، لكن بعدين هتتاكدي ان مخلص في مساعدتي ليكي، وده لاني مريت بنفس ظروفك وحاسس بيكي. الوحده، الفراق، المراره. استاذ حسين، قلتلك ما حبش حد يشفق علي. اهم حاجه في محاولتنا انك ما تسيبيش البيت ابدا، على الاقل ما يغيبش عن مراقبتك. يعني ايه؟ حمدي بيه تراقبيه كويس. انت بتشك فيه؟ انا ما بشكش في حد ابدا. اشمعنى هو اللي راقب؟ مين له مصلحه في موت سامية هانم؟ انا منهم. باستبعادك انت. ما اعرفش. على العموم مش هنخسر حاجه. انا عاوزك تخلي بالك كويس من كل حركه، من كل همسه، من كل تصرف يحصل في البيت. زي ايه يعني؟ ما اعرفش بالظبط، لكن توعديني انك تقولي لي على كل حاجه حتى لو كانت تافهه في نظرك. وهتعمل ايه؟ احنا اتفقنا هنقف مع بعض لغايه الراجل اللي كتب اسم سامية على الرمله ما يبان، او الحقيقه تتعرف، او اللي حصل نتاكد منه. قصدك

المفتاح. ده حد جاي على هنا. لما ادخل واقف الباب ورايا. الدنيا ضلمة. فين زرار النور؟ مين؟ أرجوكي أنا صديق. أنت ما تزعقيش. ده الراجل المجهول اللي كتب اسم سامي على الرملة. بالظبط. أنت مين وعاوز إيه؟ مش عاوزة تشوفي سامي هنا؟ بتقول إيه؟ امسكي أعصابك، هي وراكي. أرجوكي بسرعة. ماما ماما سامي هنا، امسكي أعصابك أنت كمان، هفكلك البلاستر. بسرعة شوية قبل ما حد يحس بينا. لازم أبلغ البوليس. لا لا يا مهلا، لا لسه بتحبيه بعد ده كله. مفيش داعي للكلام دلوقتي، أديك عرفت الحقيقة يا مدموزيل مها. دلوقتي هنمشي وما هترجع لك يا سامي هانم حسب الظروف. ابي قولي لها ايه خطته بالظبط. لا لا أرجوكوا أرجوكوا ما تسيبونيش. سامي هانم تحبي نقبض عليه دلوقتي؟ اطمني، احنا جنبك كل دقيقة وكل لحظة وعارفين هو بيعمل ايه بالظبط. مش فاهمة حاجة أبدا، هتجنن. مش وقته مش وقته، بس عاوزك يا سامي هانم تبلغي مدموزيل مها عن كل خطوة هيعملها. فاهمة؟ فاهمة. بعد إذنك أنا متأسف. ماما ماما أرجوكي أرجوكي يا مدموزيل ما تبوظيش كل اللي بتعمله. ماما ماما يلا بينا يلا بينا. استنى قبلها، أنت مين؟ ده مش مهم. ممكن بقى تسمعي اللي هقولك عليه؟ عاوزك تترددي عليها بالليل وتعرفي منها الأخبار. ازاي؟ انت في خطر، خطر كبير. هي عارفة واحنا عارفين بنعمل ايه. انا هبقى اتصل بيكي باستمرار عشان اعرف منك تطورات الموقف. انا هتجنن. مستني ايه عشان تقبض على المجرم ده؟ ماما موافقة على تصرفاتي. شايفة؟ شايفة بتهز راسها ازاي؟ يلا يلا بينا. اتفضل. استني. في ايه؟ كنت هتنسي النور والع. مع السلامة انتي، عن اذنك. انا مش مصدق نفسي، ايه اللي بيحصل ده؟ حبيبتي يا ماما. بعيد بالظبط. اتكلمي وانا هدق الشمسيه في الرمله. حمدي بيمر ابنا بالنضاره المعظمه. لا لا ما تبصيش ناحيتي. انا حسيت ان في حاجه ساعه ما شفتك نازله بدري كده من الفيلا. ايه حصل ايه؟ المفتاح فتح. ما المفتاح اللي جبتهولك طلع هو نفس مفتاح الاوضه؟ مالك يا مها؟ ولا حاجه ولا حاجه. المفتاح فتح. لا لا ما تبصيش ناحيتي، اعملي نفسك بتقري في الكتاب. ما اعرفش. ما تعرفيش؟ امال انا شفت نور ولع في الاوضه. صحيح في ستاير والشيش مقفول لكن كان باين. شفت نور؟ ايوه نور ابيض مش احمر. لازم انكل، لازم حمدي هو اللي دخل. ما قدرتيش تدخل الاوضه؟ ايوه. يعني ما تعرفيش اذا كان المفتاح هو مفتاح الاوضه ولا لا؟ لا. طيب وناوية تعملي ايه؟ مش عارفة مش عارفة. مها حسين انا في دوامة. مها خليك مطرحك، نسيت حمدي. مها انا ما اقدرش اشوف دموعك وافضل بعيد ابدا. اصلك مش عارف حاجة مش عارف حاجة. مها الراجل المجهول ما جاش لسه. مش قال هتلاقيني كل دقيقة جنبك؟ لازم اقوله على اللي حصل. ما حسين. ما اهلا. ممكن اقعد؟ بس حمدي يعني. حمدي نزل البلد بعربيته ولسه مرجعش. ايه مالك؟ ابدا. يظهر وجودي معاك يضايقك. انا متاسف يا ماه. رايح فين؟ ما تقومش. ماه انا مش قادر افهمك ابدا. في حاجه حصلت مني. انا ضايقتك في حاجه؟ ابدا. امال ليه بتحاولي تتهربي مني؟ انا حاسس بكده. ايه في ايه؟ بتبص حواليك ليه؟ ابدا. مستنيه حد؟ ابدا ابدا. المفتاح فتح؟ مها بسألك، المفتاح بتاع الأوضة هو ولا مش هو؟ هو. هو؟ وعرفت من امتى؟ من امبارح. امال قلتلي انك خد يا مها مفتاح شقة البلد. مها أرجوك يا حسين، أنا في دوامة في دوامة. مها أنا عرضت عليك أقف جنبك، وعرضي ده قايم لغاية دلوقت. ده لو لسه محتاجالي وليك رغبة. حسين ماما عايشة. بتقول ايه؟ ماما عايشة محبوسة في الأوضة ومستنية ايه؟ لازم نبلغ البوليس. لا مش ده كان رأيك من الأول؟ أيوة، لأننا كنا بنشك، لكن دلوقتي دي حقيقة. أصل فاكر الراجل المجهول؟ أيوة، اللي كتب اسم سامي على الرملة. دخل عليا وانا لسه بفتح الأوضة. كنت هصرخ كده من نفسي وقال انه من البوليس. بوليس؟ غريبة. طيب وايه اللي جابه في الوقت ده بالذات؟ معرفش. وكان جاي ليه؟ معرفش. الحكاية دي فيها سر. انتي ايه رأيك؟ انا تفكيري مشلول، مش قادرة افكر في حاجة. امال خبيتي عليا ليه؟ ها؟ وليه دلوقتي بتقولي الكلام ده؟ اصل المفروض ان اقوله على كل حاجة، وفي حاجات لازم يعرفها بخصوص سامية. ممكن اعرفها؟ مها ارجوكي ثقي فيا. فكرت ما اقولكش علشان الحكاية ما تدهوقش، وده لمصلحة ماما طبعا حياتها. انا مقدر موقفك، ودلوقتي مش قادرة اعترفين. قلت مفيش مفر ان اشرفك معايا في القرطاجي. متأسفة يا حسين. بالعكس انا مقدر موقفك وموافقك على تصرفك. صدقيني يا مها مش هتندمي على اني قلتيلي. مش زعلان مني؟ نشفي دموعك حسين. احكيلي ايه الموقف دلوقت؟ جاك قال انه جاي على المركب دي، انا مش شايفاه. طب ما فيش حد بيشرب بايب حتى؟ اهو ده مستر جاك. مستر جاك، مستر جاك. هلو. هلو ميس فاتن. حمد لله على السلامة. ميرسي. خلاص الجمرك؟ ايوه احسن جمرك شفته، سريع ومنظم وعندهم ذوق. ما فتشوش حاجة كتير. طب يلا بينا، حمدي بيه منتظر حضورك من زمان. تاكسي تاكسي. الجو هنا بديع. انت بتتكلم عربي كويس. لازم كده، رجال الأعمال بيتكلموا لغات كتير. أنا جيت مصر كتير قبل كده، كنت دايما باجي بالطيارة، دي أول مرة باجي بالبحر. ايه رايك؟ الله حلوين جدا، ده انت مصور هايل، الصور في منتهى الجمال. تحب اكبر لك منهم حاجه؟ دي اللي ظهري للبحر. حاضر. لكن ايه؟ دي قصدي يعني زي ما تكون مهزوزه شويه. ابدا، دي نت خالص، وريني. ابدا يا مها. على العموم انت قادر. الو، ايوه فاتن، عظيم جدا يا انسه فاتن، كويس خالص. وده كام؟ فهمتيهم انه ضيف ويقدموا له كل طلباته، ما حسبوش على حاجه؟ برافو برافو. طيب مع السلامه. ايه في حاجه؟ لا ابدا، هقابل وكيل الشركه في الكازينو، اصله لسه واصل من بره. عن اذنك استاذ جابر، جهز العربيه وتعالى معايا. مين؟ مها خش بسرعه. ايه اللي جابك؟ في حاجه عايزه اقولها لك. تقوم تجازفي وتيجي لغايه هنا؟ ولو شافك؟ هو خرج والسواق بالعربيه. وزكيه في البيت. راح فين؟ الكازينو، هيقابل وكيل الشركه، لسه واصل من بره. برضو ما كانش صح تجازفي عشان تيجي تبلغيني كده. انا مش جايه عشان كده. امال عشان ايه؟ مها عشان دول. ايه ده؟ صور. وريني. دي صور ليكي انتي. أيوة. فيها ايه؟ مش قادر افهم. الصور ناقصه. ناقصه؟ واحد اثنين ثلاثة. مش قصدي في عددهم. مش فاهم. جزء من الصور ناقص. مها عاوزه تقولي ايه بالظبط؟ هقول لك انا اصلا. اي خدمة تانية قبل ما امشي حمدي بيه؟ متشكر، خلي لوستا جابر يوصلك. ميرسي قوي يا مس فاتن. العفو يا مستر جاك، تحت امرك، عن اذنكم. مع السلامة. حلوة حلوة قوي يا حمدي بيه، بتحبها؟ قصدك ايه؟ باين من طريقة كلامها عنك ان في علاقة. احب؟ انت عارف كويس اني ما اقدرش احب. جارسون وي مون بيه، اتنين ويسكي من فضلك. يعني ظني مش في محله؟ مش ده المهم. انا قلبي عليك، مش عايز حاجة تخلي مدام سامية تسيبك. مدام سامية؟ مدام سامية ماتت. ها؟ قلت ايه؟ ماتت. سامية ماتت؟ ايوه. امتى؟ من كم يوم. حمدي بيه ماتت غرقانة. غرقت في البحر؟ مش كان لازم تقول لنا عشان نقوم بالواجب؟ خلينا في المهم، ايه الاخبار؟ حصلت ازاي؟ هو ايه ده؟ موت سامية. كنت انت موجود معها؟ ايه ما قدرتش تنقذها؟ محدش كان جنبكم؟ مين شاف الحادثه؟ مستر جاك، الحكايه ان بحب الرقصه دي موت. ايه مالك؟ سكت ليه؟ مش معقول. رايح فين؟ حمدي بيه. مش حمدي بيه. سامية. اي لا مؤاخذة. عن اذنك اوعى من سكتي. لا مؤاخذة، انا متأسف خالص، الكاس اندلع على بدلتك. انا معلش، حصل خير، اوعى من سكتي. انا متأسف خالص، لو قلعت الجاكيتة انا مستعد اوديها. قلت لك حصل خير، عن اذنك. اتفضل. مش معقول، انا مش مصدق عينيا. هي راحت فين؟ زي ما يكون الارض بلعتها. غريبه. حمدي بيه. ايوه يا جاك. ايه حصل؟ ايه ابدا ابدا. امال سبتني وقمت جاني ليه؟ حمدي بيه رد عليا. ما فيش يظهر اني تقلت في الشوربه. مش معقول تكون هي دي. شعرها طويل ويسمد قوي. مش معقول. حمدي بيه، ممكن ندخل نكمل كلامنا؟ اتفضل انت. انا متاسف، انا حاسس بشويه تعب. ناكل كلامنا لبكره عن اذنك. المكان هنا هايل. استريحت في النوم؟ اللوكاندا عجبتك؟ مش اللوكاندا اللي عجباني، المكان. المكان نفسه مدهش مدهش. مش برضو يصح نروح مكتب الشركة؟ ضروري، وهي دي تفوتني. على الأقل نعرف الشركة ماشية ازاي، ومين الموظفين، وأصلهم وفصلهم ايه. انت عارف ان المدير بتاعي يحب يعرف كل حاجة. فاهم. يا ترى كلهم زي مدام فاتن، باردون، مدموزيل فاتن، يعني حلوين؟ حمدي، العلاقات النسائية احنا ما بنعترضش عليها مدام في صالح الشغل، بس انا خايف لا تكون بتحبها. مستر جاك، انت عارف كويس ان الحب ممنوع في شغلنا ده. برافو. أنا كنت خايف لا تكون نسيت. اطمن، ما نسيتش. لكن أنا شايف إنها بتحبك. وفكراني هتجوزها. تتجوزها؟ أيوة. بتقول أيوة؟ مستر جاك، حد يقدر يمنع حد إنه يفكر ويخطط زي ما هو عاوز؟ دي حرية شخصية. وكمان من ناحية تانية، أنا حر أفكر وأخطط زي ما أنا عاوز. برافو. فاتن بتساعدني كتير كتير قوي. ده المهم، مادام من وراها خير يبقى كويس. جبنا سيرة القط جينط، مش بتقولوها كده؟ صباح الخير. بونجور مادموزيل فاتن. صباح الخير يا أنسة فاتن. يا ترى اللوكندا عجبتك يا مستر جاك؟ قوي. وايه اخبار الشغل الشركة؟ كله تمام. حمدي بيه بيشكر فيكي قوي. الحمد لله انه راضي عليا. وانا كمان راضي عليكي. فاتن هارم. ايوه. في تليفون عشاني. لازم الشركه، هم عارفين اني جايه هنا عشان اقابل مستر جاك. عن اذنكم. اتفضل يا هارم في الكابينه. الو. ايوه انا فاتن. مين؟ فاتن هانم حبيب ايه؟ فاتن هانم مغمى عليها. فاتن رد عليا، حصل ايه؟ حمدي ايه اللي حصل؟ التليفون. الو، محدش بيرد. مين اللي كان طالبك؟ سامية. بتقولي سامية؟ أيوه. أنت متأكدة؟ هي قالت كده. أنا سامية برضو، لو مت هفضل وراك. إزاي بقى؟ أنا بقولك هتموتي دلوقتي. ولو شبحي هيطردك طول العمر، شبحي هيطردك، هتفضل في عذاب طول العمر. حمدي، ما بتردش عليا ليه؟ تعالي نرجع لمستر جاك، مش لازم يعرف حاجة من اللي حصلت. حمدي، قول لي معنى المكالمة دي ايه؟ بعدين. انا خايفة. قلتلك ما حبش اسمع الكلمة دي ابدا. انت كمان خايف، باين على وشك. يلا بينا. ايه اللي حصل يا حمدي بيه؟ ابدا، فاتن حست بدوخة. اصلي كنت سهرانة في الشركة بخلص الشغل اللي طلبه حمدي بيه علشانك. لا، لازم تاخدي بالك من صحتك يا مدموزيل فاتن. حمدي بيه مش لازم تتعبها بالشكل ده. تمام نتكلم في الشغل. في الشغل؟ طبعا. أمال أنا جاي مصر ليه؟ في صفقة ممتازة قدامنا، عملية تصدير كبيرة. إيه رأيك يا حمدي إنكوا تصدروا لفرنسا ورد؟ ورد؟ ممكن؟ ممكن. عظيم، نتكلم بقى في التفاصيل. جرسون، اتنين شوكولاتة لسين فضلك. ماليش لزوم يا حسين. معلش، ما حدش واخد باله، حمدي وصاحبه مشوا من البلاج رايحين الفيلا. خير يا ما؟ انا دخلت الاوضه المقفوله تاني. ليه عملت كده يا ما؟ احنا مش متفقين ما تعمليش حاجه غير لما تقوليلي. ما قدرتش اقاوم، لازم انتقم من حمدي بيه. بكده هتضيعي كل اللي اتعمل. انا متاسفه. ها، ولقيتي حاجه؟ ابدا، اكتر من اللي قلته لك مفيش. طيب اوعي تكوني سبتي اثر يدل على ان حد دخل الاوضه غيره. ما اعتقدش. اشرب يا مها. حسين، ممكن اسال عنك؟ اطمني، كل حاجه مظبوطه. احلف بشرفي كل حاجه ماشيه مظبوط. طب ممكن اشوف؟ مش دلوقت. امال امتى؟ مها، انا حلفت لك، رغم كده برضو مش واثقه فيا؟ مش عارفه من غيرك كنت عملت ايه. اشرب الشوكولاته. ميرسي. مها، اوعديني انك ما تتصرفيش تاني لوحدك. اوعدك. ما هو سبق انك عارف المره دي مش هتتكرر. انا خايف عليكي حسين، في حاجه انت مخبيها عليا. ايوه يا مها، حاجات كتير. ممكن اعرفها؟ مش وقته، ده لصالحك. جهلك عن بعض امور بيخلي الامور ماشيه طبيعي. انت موقفك بالذات لازم يكون طبيعي لغايه اخر وقت ممكن. اللي تشوف. في حاجة عاوزك تساعديني فيها. تحت أمرك. زكية الشغالة. مالها؟ افهمي كويس اللي هقولك عليه. حمدي بيه. ايوه. انا ملاحظ انك بتشرب كتير، ايه حكايتك؟ لا ابدا مفيش. يظهر ان اعصابك متوتره جدا، انت لازم لك راحه. راحه؟ ايه رايك تسافر اوروبا دلوقتي قبل ما بيتهيالي انك محتاج للسفريه دي؟ تعبت، نفسيتك مش مظبوطه. ابدا ابدا، اذا كان على موضوع ساميه انا فهمتك ان الموضوع ده ملوش اي اثر ومش هيكون له ذكر خالص بعد كده. امبارح خرجت من الكازينو وسبتني بسرعه، ليه؟ افكرك ولا فاهم قصدي ايه؟ لا مش واخد بالي. ساعه ما طلعت وراك بره الكازينو بيتهيألي انك شفت حد يعرفك، جريت وراه. حتى بالاماره واحد خبط فيك واندلق عليك كاس الويسكي اللي كان في ايده. اصل مين اللي شفته وحبيت الحقه؟ دي حتهت حمدي بيه. انا كنت سكران. انا بسألك سؤال بعيد خالص عن اجابتك. افتكرتها سامية. بتقول مين؟ شفت ان اجابتي كانت في صميم السؤال. لا لا لا لا، دي اجابة ما تعديش بالساهل، طياري كده. حمدي بيه، بيتهيالي فيه لسه حاجات كمان مخبيها عليا. جرسون. مين مبيه؟ كاس ويسكي كمان. ازازة ويسكي من فضلك. عفيف. اتكلم واتعشم بعد كده، ما يكونش في مجال ألح عليك عشان أعرف بقية الأخبار. كل حاجة لازم أعرفها. دي آخر مرة نبهك للحكاية دي. تقولي مالك يا حسين؟ مفيش يا ما. وشك متغير وصوتك، في حاجة مزعلك فعلا يا ما؟ وبتخبي عليا

ايه رايك؟ ما كانش في داعي تتعب نفسك وتتعب من مازل فاتن معك. بالعكس، احنا الاثنين في خدمتك. دي جات الصبح مخصوص علشان تجيبه، لسه ماشيه. متشكره. ايه مش هتلبسي المايو تنزلي البحر؟ عنيدة لكن حلوة. كامل افندي. افندي بس هتدي ايه اللي جاب القطة دي تاني هنا؟ هو انت لسه عايشة؟ مش عارف تخلصني منها قطة، مش عارف تخلصني منها. دي شكلها نظف تاني بعد ما جربت اليومين اللي فاتوا. نظف غريبة، لازم حد معيش عنده. غريبة. يمين شوية يا مستر جاك كده كويس؟ ايوه ما تحركش بقى علشان الصورة تطلع كويسة. خلاص عظيم عظيم جدا. عايزك تديني صورة يا حمد بيه قبل ما سافر. طبعا حديك ألبوم كامل. عظيم. ايه الأخبار؟ أخبار بتاع التين؟ قبضوا على صاحب العربية لصدمته. برافو بسرعة دي. البوليس هنا شاطر بصحيح. زي ما قلت لك ان تتبع الجاني سهل. وعرفوه ازاي؟ لازم من اثار العربيه. والعبيد ده مش عارف انهم هيوصلوا له بالطريقه دي. غشيم. تقول ايه بقى؟ ازاي مها؟ ها مها؟ مها كويسه. الدنيا دي عجيبه. حسب ما قلت لي انها كانت حزينه جدا على امها اول ما عرفت انها ماتت، وبعد كام يوم كل حاجه اتنست وبقت كويسه. فعلا. والفضل طبعا لك افندم. النهارده كان في الشهر 24. اوعى تنسى. وده معقول؟ هنغير العقد بعد بكره. برافو، هنغير العقد بعد بكره. غريبه. في ايه؟ مفيش حد بيبيع تين ليه على البلاج افندم. ايه رايك تاخد لي صوره تانية؟ طبعا مش واجب برضو. تمام، اتفضل روح ناحيه الشط. امرك يا حمدي بيه. دلوقتي نضرب الرمل ونشوف الوضع ونبين زن بين. رحت له في كل حته مش لاقياه، يبقى مفيش غير البيت. لازم اروح له البيت. اشوف لك البخت يا شب. متشكره يا خاله. اهي مساعده يا ست هان. وادي قاعده مش عاوزه. وبعدين معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هادي يا رب. الوضع بيقول فكرك مشغول يا خالة وقلبك مشغول على اللي غايب. والغايب أعز الحبايب والقلب في حبه دايب. أيوة ولا لا؟ كملي. خدي وشوش الذكر. هاتي يا شبة، حواليك عيون بتندر وشر كتير بيتنطر، ولازم تطبخي بشبة وزعتر. ارمي بياضك يا شبة. اتفضل. العين بصيرة والإيد قصيرة والكل في حيرة. لا تقولي أيوة ولا لا. وإيه كمان؟ جواب من حبيب عن طريق غريب، وفهمي معنى الكلام من غير ما تقولي فهمه ولا مش فهمه. بتقول ايه؟ نقول كما جواب من حبيب عن طريق غريب، بيوصي بكلام عجيب، والسر فوق في مكان عالي، والعالي عمره ما يبقى واطي، ونوتي مصيره يبقى عالي. هي خالة. شيء بيدور من الهواء والهواء غلاب، لكن لو وصله عن طريق باب والباب واقف عليه شياطين حمر، في عيونهم نار تقوليش قمر، والمطلوب يا عيني على المغلوب سر. وارمي بيادك يا شبة. خدي ياخد عدوك ويهدي سرك. نصيحة من ذكر بيودك، مع قطة سودة بتعزك، تبعت المكتوب، والمكتوب مش كلام، ده بس كلام لكن يتفهم منه كلام. ينفهم منه كلام. وفي قصر عالي هجروا الغالي، حتلاقي فيه غالي، والغالي طول عمره غالي،

لازم تتوصي بيه. ده يهمني قوي، يهمني قوي يا فاتن. عشان خاطرك يجنن يا حمدي يجنن. شايف؟ مبروك عليكي. يساوي كام الخاتم؟ مليون جنيه. حمدي، مش انت اللي هتلبسيه؟ حمدي. زكية، عاوزة حاجة يا مها؟ أونكل؟ لا أبدا، أنا حوصل لغاية الكازينو، عندي معاد مع مستر جاك. ها تيجي معايا؟ لا اتفضل حضرتك، بدل ما تقعدي لوحدك. مرسي، عاوزة أخلص الكتاب اللي في إيدي. كيفك. على فكرة يا مها. أيوه. إيه رأيك تسافري برا؟ برا؟ أنا فكرت في حكاية شقة البلد دي ورجعت في كلامي. زي ما يعجبك. وبدل ما نرجع شقة البلد نسافر برا. أنا ما أقدرش أسافر دلوقتي. ليه؟ عشان حضرتك ناسي اللي لسه فيه واجبات لازم تتعامل عشان ماما. قصدك الأربعين مش كده؟ ها؟ أيوه أيوه. نبقى نتكلم في الحكاية دي بعدين. أنا متأكد لو أقول لك على برنامج الرحلة لأوروبا هتغير رأيك وهتطلب تسافري على طول. بعدين على كيفك. عن إذنك، مع السلامة. يدك 60 داهية. ودلوقتي يا مها عاوزة تعملي ايه؟ حكاية بتاعت الودع دي كانت تقصد ايه؟ فكري يا مها في كل كلمة قالتها لك. ايوة، قالت لي لازم اتبخر بشابة وزعتر. فوتي دي. وايه كمان؟ جواب من حبيب عن طريق غريب. بس عن طريق غريب يعني عن طريق. ها تفتكري كده؟ اكيد كده. كمان قالت ايه كمان؟ قالت كمان السر فوق في مكان عالي من الهوا بيدور. السر فوق في مكان عالي من الهوا بيدور، قصدها ايه؟ عالي وبيدور من الهوا. الطاحونه الهوا. ترى انت فين دلوقتي يا حسين؟ السرير كلهم نايمين. فعلا الساعة 3 الصبح دلوقتي. لما راح اشوف ايه حكاية الأوضة دي، حسين قال لي على ايه؟ يلا يا مها بلاش تضيع وقت، اديني قايمة. فين مفتاح الأوضة؟ ايوة هو ده المفتاح. اقفل الباب وراك يا مها. فين النور؟ فين زرار النور؟ اهو. يا خبر، ده نور ابيض. امال انا شفت نور احمر مره ليه؟ اهي لمبه حمرا في اباجوره ولاعيه. وطفي النور الابيض بعدين حد يشوف النور. حسبي يا مها كده عاوزه تصحيهم وتضيع نفسك. وادي النور الاحمر. اطفي النور الكبير الابيض بقى. يا خبر، انا مش شايف حاجه دلوقتي. عينيكي تاخد على النور الاحمر الواطي. دوري بقى. حسين قال لي دوري على ايه يا مها؟ على اسلاك. اسلاك ايه؟ ادي سلك النور وادي سلك الاباجوره. الله، ايه الشنطه دي؟ لما افتحها دي عده حلاقه غريبه. عده حلاقه بسيطه في شنطه كبيره زي كده. الله، دي تحتها حاجة. ايه ده؟ درج سري. يا خبر، ده جهاز ارسال. خطة ماشية مظبوطة يا هشام. سيادتك توقعت انه يعمل كده،

هانت يا مدام سميع. على فكرة جبت مفتاح الأوضة منين؟ دول هما مفتاحين، واحد مع حمدي والتاني كان في شقة البلد ومع مها. دادا شفيقة معاها نسخة من كل مفاتيح البيت، ولما طردها جت ترجعهم. قلت لها لا، خليهم معاكي وبيديهم لمها لو جرالي حاجة. كنت خايفة يستولي على نسخة المفاتيح التانية اللي في شقة البلد. فهمت. ممكن توعديني بحاجة يا مدام سميع؟ تحت أمرك. اوعي تتصرفي من نفسك تاني. حاضر. الله، بتعمل ايه يا حسين؟ هتنكر تاني علشان لازم اكون جنبها. مها تلاقيها لسه مستنية بتاعت الودع، لانها ما راحت لهاش النهاردة. بتاعت الودع؟ مش لازم تعرفي كل حاجة. اخصى عليك يا حسين. ليه؟ انت مش واثق فيا؟ بالعكس، ولو اني كنت متوقع انك تتصرفي كده، والا ما كنتش راقبتك انت دلوقتي وسبت مها. حسين. ايوه مدام سميع. ايه رأيك في مها؟ ها؟ بنت ممتازة. ما قلتليش فين دادا شفيقة؟ نزلت. راحت فين؟ حسين انا عاوز اشوف مها. قلتلك هاني. ممكن بكرة. ازاي بقى؟ ضروري ارجوك. اشمعنى بكرة يعني؟ بكرة عيد ميلادها. انا بعت دادا تشتري تورتة من البلد. كنت ناوية تعمل ايه؟ كنت حبعتها لها. تبعتها لها؟ ازاي؟ كأن دادا شفيقة فاكرة اليوم ده ورايحة تعيد عليها زي كل سنة. حمدي دي ست فاتن. تعال معايا بسرعة. اللهم اجعله خير يا رب. الحقوني الحقوني حمدي. ايه حصل؟ ايه حالي؟ حموت حموت. حصل ايه؟ كلمني. سامية. ايه سامية؟ فتحت عليها الأوضة. دي الأوضة مقفولة يا ست هانم، والبيت فاتحها قدامي. أنت مجنونة. صدقني حمدي صدقني. أكيد اتجننت. والله زي ما بقول لك. وقالت لك إيه؟ ما اتكلمتش. يبقى عفتها. هي فاتن. أنا شفتها بعينيا دول. فاتن لعبة جديدة مش كده؟ أقسم لك بإنها عايشة وحية وشفتها بعينيا دول. ست سامية عايشة؟ أيوه. يعني ما قتلناهاش؟ جابر أنت مصدقها؟ انت اول واحد يكذبها. لا. يا ست فاتن يا ست فاتن، ده احنا حفرنا مطرحه وشافها بنفسه. لا. حتى بالاماره كانت لابسه فستان اخضر. تمام زي البيبه بيقول كده. حمدي انت نسيت مكالمه التليفون. فاتن انت عاوزه تخوفيني؟ عاوزه تقنعيني انها عايشه؟ عاوزه تقنعيني انها عايشه عشان ما موتكيش بعد اللي عرفتيه؟ لكن ده بعدك. انت شركت في قتل سامية. مفيش جريمة عشان ابقى شركتك. جابر اسمعني، هو ماسك لنا زلة دلوقتي، لكن اطمن سامية عايشة وملوش علينا حاجة. فاكرة ان انا هعتقد؟ امشي اخرج انت بره. ها؟ يعني ست سامية عايشة؟ اقول لك اخرج. انزل تحت وخلي بالك لو ست مها جت نادى عليا اول ما توصل. ست سامية عايشة؟ انزل تحت. ست سامية عايشة. أدينا بقينا لوحدنا يا ست هانم. حمدي لسه الفرصة قدامك تصلح غلطاتك كلها. أنا سعيدة إن سامية لسه عايشة. سيبنا أخرج وعمرك ما هتشوف وشي تاني يا حمدي. مش عايزة منك حاجة. أنت مستحيل تخرجي من هنا حية. حمدي أرجوك. عاوزة تهدي كل اللي عملته. محدش هيقدر يهد اللي عملته ابدا ابدا. سيب الشاب ده. هخنقك ليه؟ هخنقك. هتموتي. ست ما وصل ساعات بيه جاي على الفيلا. في 60 داهية. موتي. ايوه كده. في 60 داهية. جابر تعالي يا بوسي. هاتي رقبتك ما تخافيش. مدام سامية. حسين. مالك؟ ايه اللي مصحيكي دلوقتي الساعة 5 الصبح؟ قلقانة. حسن في حاجة. كل سنة وانت طيبة ومها طيبة. ها؟ مش عيد ميلادها النهاردة. وانت طيب يا حسين. حسين معها في خطر. مش عرفك طول الليل شايفاها رايحة جاية في اوضتها تولع النور وتطفيه وفتح الشباك. انا شايفاها من هنا بالنظارة المعظمة. وريني. اوعي تكوني نورت النور او فتحت الشباك. لا من ورا الشيش شايف. فعلا غريبة. سامع بوسي القطة برا الفيلا. طب تعالي نفتح لها الشباك من ورا. نادي انت عليها يمكن تلف مع صوتك. بوسي بوسي كمان يا مدام سامية. بوسي القطة ماشية معاكي ورا صوتك. بوسي بوسي بس كفاية كفاية. هفتح لها حتة من الشيش. نادي عليها. بوسي بوسي. لا لا لا بوسي حبيبتي. ايه ده؟ ده ده اشارب من بتوعي كان في الاوضه اللي حبسني فيها. غريب مين اللي ربطه حوالين رقبه القطه؟ لازم مها فعلا. مها بعتلنا رساله. برافو يا مها برافو عليك يا فاتن. نقلوا الشفره. فاتن تعمل كده؟ انا كنت متاكد انها هتساعدنا. يبقى عشان كده مها قلقانه رايحه جايه في الاوضه بتحاول تلفت نظرنا. عاوزه تطمن ان القطه وصلت ومعاها الشفره. يا ريت يا ريت يا حسين. ايه اللي صحاك بدري كده؟ مالك؟ ابدا اصلي ما جاليش نوم. الدنيا كانت حر. انا كمان ما نمتش. ليه؟ زي ما بتقولي الحر. يا جابر جابر جابر. مها انا قررت اني اسافر. سافر في اول فرصه. انا اوراقي وباسبوري جاهز. ايه رايك؟ ايوه بس يا جابر جابر عاوز حضرتك حاجه. تلاقي لي السنايم. انا هروح اصحيه. يعمل لك شاي معايا. ايوه ايوه جابر. يا جابر هو راح فين؟ غريبه مش في اوضته. الله يكونش جابر. جابر ايه مش لاقيه؟ غريبه لازم راح السوق ولا حاجه. والعربيه صحيح مش واقفة. عملها الكلب. ايه الحكاية؟ ايه اللي خلاك تجيلي بدري بالشكل ده؟ مستر جاك انا لازم اسافر. سافر؟ حصل حاجات بتقالي اننا لازم نسافر. ايه قول. انا عارف انك مخبي علي حاجات كتير. اتكلم. فاتن مالها؟ اتكلم. عرفت. عرفت؟ امتى وازاي وعملت ايه؟ اطمن كل حاجة لسه في ايدينا. ايدينا؟ ازاي؟ قول بسرعة قول. اتخلصت منها. اتخلصت منها؟ يعني اضطريت. قلت ليش ليه قبلها؟ ما كانش في وقت. عرفت ازاي؟ شافتني وانا ببعت تلغراف. شافتك وانت؟ ده اهمال. دي غلطة كبيرة. وبعدين؟ وجابر ماله راخر؟ مش لاقيه. هو كمان عارف انك ما اعتقدش. ولا لا؟ ورد بآه او لا. لا ما يعرفش. امال مش لاقيه يعني؟ لازم بيدور على مراته زكية كده. انا حرقت الشفرة. يعني قررت مش جاي تاخد رأيي يعني؟ ده قرار؟ ده لصالح العملية. وكل المستندات والبيانات سلمتها دلوقتي لمسيتوني. قلت له حاجة؟ لا بس وصيته يسافر دلوقتي. في مركب مسافرة بعد الظهر على بيروت هيسافر عليها. وانت؟ حاكس في طيارة الساعة 9 روما من مصر. وهتسافر من هنا بالعربية؟ لا. ليه؟ العربية عربية مش لاقيها جابر. كده كده الحكاية يظهر باظت خالص. اتفضل اتصرف اخفي كل اثر لكل حاجة. انا هسافر دلوقت مش عايز لهوجة. خليك طبيعي قدر الامكان. فاهم؟ فاهم فاهم. دي لعبتك الكبيرة يا مدام سامية. مش عارفة اشكرك ازاي. متأكدة انك هتقدري تمثلي؟ اظن بعد كل اللي عملته انت اكتر واحد تقدر تقول علي اني اعظم ممثلة في مصر. فعلا اعظم دور لعبته في حياتي كان يوم موتي. مش وقته الكلام ده. حسبت للمنتجين كلهم اني لسه اعظم ممثلة. مدام سامية مفيش وقت. الطير حيطير. يلا بينا. استنى لحظة. ايه ده؟ بحط برفان. البرفان اللي بحبه. هنتأخر. مفيش وقت. لازم اكسر كل حاجة. ادي الشنطة اللي فيها جهاز اللاسلكي. هلا مين اللي غطى كوسة فاتن بالملاية دي؟ غريبة